وجعلنا جهنم

Yeah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها Come on. فإنه كان الآخر يا ذاك المولى لا تنيل ولا تجعلك معولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقود ملوما محسورا إلا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh,